بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين: فصل. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما، وقن دون ولده ونحوه، ويلزم في حق راهن بقبض، وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل إلا عتق راهن، وتؤخذ قيمته منه رهنا، وهو أمانة في يد مرتهن. وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما أو رهناه فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. وإذا حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان أذن لمرتهن في بيعه باعه، وإلا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن، فإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر باعه حاكم ووفى دينه وغائب كممتنع. وإن شرط أن لا يباع إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وتصرف كل واحد منهما، يعني من الراهن والمرتهن، فيه بغير إذن الآخر باطل، يعني أنه لا يجوز لكل واحد من المتعاقدين في الرهن، لا الراهن ولا المرتهن، أن يتصرف في الرهن إلا بإذن من الآخر. ووجه ذلك أن هذا الرهن قد تعلق به حق لكل منهما، فالراهن تعلق به الحق لأنه ملك له، فهو إلى الآن على ملكه، والمرتهن تعلق به حق لأنه استوثق لدينه به وعليه، فلا يتصرف إلا بإذن آخر. وبناء عليه، لو أن أحدهما طلب من الآخر أن يؤجر الرهن، مثل أن يكون الرهن عقارا، وطلب الراهن من المرتهن أن يؤجر، أو طلب المرتهن من الراهن أن يؤجر، فإنه لا يؤجر إلا بإذن الآخر. وظاهر كلامهم رحمه الله أنه لا يتصرف، يعني لا يؤجره حتى ولو امتنع، يعني عنادا واستكبارا، فإنه لا يؤجر، بل تبقى العين معطلة. أفهمتم؟ طيب. والقول الثاني في المسألة أن تصرف أحدهما إذا كان فيه مصلحة بإجارة أو نحوه، فإن الممتنع يجبر. فلو أن الراهن طلب من المرتهن أن يؤجر الرهن، أو المرتهن طلب من الراهن أن يؤجر الرهن وامتنع، فإنه يجبر على ذلك، وذلك لأن امتناعه سفه في الواقع، كونه يمتنع هذا نوع من السفه، والسفيه لا يوافق على سفهه، ولأن هذا التصرف فيه مصلحة لكل من الراهن والمرتهن، وكل شيء فيه مصلحة فإنه يمكن منه. وبناء عليه، لو أجره عقارا كعمارة مثلا، وطلب الراهن من المرتهن أن تؤجر العمارة وأن يستوفي حقه من الدين من أجرتها، ولكن المرتهن امتنع، فإنه ماذا؟ لا يمكن، يجبر. أو بالعكس، طلب المرتهن من الراهن أن تؤجر وامتنع، فإنه لا يمكن. يقول المؤلف رحمه: استثنى المؤلف من التصرف الذي لا ينفذ، قال: إلا عتق راهن. فالراهن إذا أعتق العين المرهونة فإنه يصح، يعني يحرم هذا التصرف ولكنه يصح. يحرم لأنه تصرف في عين قد تعلق بها حق الغير بغير إذن، وينفذ هذا التصرف لتشوه الشارع للعتق، ولأن العتق مبني على السراية والنفوذ، فعليه لو أنه أرهنه عبدا ثم إن الراهن اعتق الرهن وقال أنت حر، فإنه يصح هذا الرهن، أواضح؟ لأن الرهن مبني على السراية والنفوذ، ولأن الشارع له تشوه في العتق أو تشوه للعتق. طيب، إذا قلنا بصحته ماذا نصنع؟ يقول: تؤخذ قيمته منه رهنا. فمثلا أرهنه عبدا قيمته 10,000 ريال، ثم إن الراهن أعتق هذا الرهن، نقول أن يلزم الراهن، يلزم، نقول أن أولا العتق نافذ وصحيح، ثانيا يلزم الراهن أن يجعل قيمة هذا الرهن مكان رهنه، فإذا كان قد أرهنه مثلا هذا العبد وقيمته 10,000 يلزمه أن يجعل 10,000 أو ما يساوي 10,000 رهنا مكانه. لماذا؟ قالوا لأجل أن لا يضيع حق من؟ لأجل أن لا يضيع حق المرتهن. فهمتم؟ نعم، هذا هو المذهب في هذه المسألة. والقول الثاني في هذه المسألة أن عتق الراهن لا يصح، أن عتق الراهن لا يصح، وذلك لأنه تصرف، لأنه تصرف غير مأذون فيه شرعا، وكل ما لم يؤذن فيه شرعا فإنه لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا القول هو الصحيح، أن تصرف الراهن بعتق العين المرهونة لا يصح، لأنه تصرف في عين قد تعلق بها حق الغير. طيب، وعلى هذا ما لا يحتاج أن نقول تؤخذ قيمته مكانه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهو أمانة في يد مرتهن، يعني أن الرهن أمانة في يد المرتهن، فالمرتهن أمين، أمين على هذا، على هذه العين المرهونة، وذلك لأن الأمين هو من قبض العين بإذن من مالكها أو من يقوم مقامه، والمرتهن هنا قبض هذه العين المرهونة بإذن من المالك. وبناء عليه إذا قلنا أمانة وأنه أمين، لو تلف أو تلفت هذه العين المرهونة بغير تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان، لا ضمان عليه، لا ضمان عليه، لأن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. فإذا فرضنا أن المرتهن لما أرهنه هذه العين المرهونة حفظها وبقيت عنده ولكن تلفت من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن. أما لو كان تلفها بسبب تعد منه أو تفريط منه فإنه ضامن، كما لو أرهنه سيارة مثلا وصار يتصرف فيها، يركبها ويكدها ويستعملها ثم تلفت، فإنه ضامن، لأن هذا التصرف غير مأذون فيه شرعا، وكل تصرف لم يؤذن فيه فإنه مضمون، يعني ما ترتب على غير المأذون فإنه مضمون. طيب، فهمنا من قوله وهو أمانة في يد المرتهن أن المرتهن أمين. لماذا؟ نقول لأنه قبض العين من صاحبها بإذن، صاحب بإذن. طيب، الأمين يتعلق به أحكام من حيث دعوى التلف والتفريق ومن حيث الرد، أما من حيث الضمان وعدمه فالأمناء على ثلاثة أقسام: القسم الأول من قبض العين لمصلحته، والقسم الثاني من قبض العين لمصلحة مالكها، والقسم الثالث من قبض العين لمصلحتهما معا. فأما الأول وهو من قبض العين لمصلحة نفسه فهو مثاله المستعير، مستعير. وأما والثاني من قبض العين لمصلحة مالكها كالمودع، والثالث من قبض العين لمصلحة نفسه ومصلحة المالك مثل المستأجر، المرتهن. ما حكم هؤلاء من حيث الضمان وعدمه؟ نقول: أما الأول وهو من قبض العين لمصلحة نفسه وهو من المستعير فإنه ضامن على المذهب بكل حال، لأن العرية مضمونة فيضمن العين إذا تلفت سواء تعدى أو فرط أم لم يتعدى ولم يفرط. وأما من قبض العين لمصلحة مالكها أو لمصلحتهما معا فلا ضمان عليه، قالوا لأنه أمين، والأمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. أفهمتم التفصيل؟ طيب، والصحيح في هذه المسألة أن والصحيح في هذه المسألة طردها، طرد المسألة، وأن الأمين لا يضمن مطلقا، فما دام قد اتصف بوصف الأمانة وأنه أمين بلا ضمان عليه، سواء كان قبضه للعين لمصلحته أو لمصلحة مالكها أو لمصلحتهما معا. إذن هذا حكم الأمين من حيث إيش؟ التلف أو دعوة التلف والتفريط. نعم، من حيث دعوة التلف والتفريط. طيب، من حيث الرد، يعني هل يقبل قول الأمين في الرد إذا ادعى الرد؟ نقول أما من قبض العين لمصلحة نفسه فقوله في الرد لا يقبل، يعني مجردا لا يقبل، لابد من إيش؟ لابد من البينة. وأما من قبض العين لمصلحة مالكها فقوله في الرد إيش؟ مقبول. وأما من قبض العين لمصلحتهما فكذلك أيضا قوله في الرد ليس مقبولا. إذن عندنا الآن الأمين من حيث دعوى الرد على ثلاثة أقسام: من قبض العين لمصلحة نفسه لا يقبل، ومن قبض العين لمصلحة المالك يقبل، ومن قبض العين لمصلحة نفسه ومصلحة المالك أيضا لا يقبل. ما وجه ذلك؟ ما وجه ذلك؟ نقول أما عدم قبول قول من قبض العين لمصلحة نفسه في الرد، دعوة في الرد، فلأن الأصل إيش؟ الرد وعدم الرد. الأصل عدم الرد، فلو أنه استعار منه عينا ثم طالبه بها وقال رددتها عليك أعطيتك إياها، فما الأصل؟ نقول أصل عدم الرد، وهو هنا مدع، المستعير مدعي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. واضح هذه؟ طيب، وأما من قبض العين لمصلحة المالك فقوله في الرد مقبول، يعني يقبل قوله بيمينه في الرد، فإذا ادعى الرد قبل. فلو أودعه عينا ثم طالبه بها وقال أو قد دفعتها إليك أو رددتها عليك، فإن قوله مقبول. فإذا قال قائل أليس الأصل عدم الرد؟ قلنا بلى، ولكن هذا الأصل قد عارضه أصل أقوى منه وهو الإحسان، وقد قال الله عز وجل ما على المحسنين من سبيل. إذن نقول في هذه الصورة، في هذه الصورة المودع يقبل قوله في الرد لأنه قبض العين لمصلحة من؟ لمصلحة المالك، والأصل عدم الرد، لكن هذا الأصل عارضه أصل أقوى منه وهو الإحسان. الإحسان. أما الثالث وهو من قبض العين لمصلحة نفسه ومصلحة المالك، فنقول المصلحتان تتقابلان فتتساقطان، ويبقى الأصل وهو عدم الرد، يبقى الأصل عدم الرد. والحاصل في مسألة دعوى الرد الذي يقبل قوله من قبض العين لمصلحة المالك، وأما ما سوى ذلك سواء قبضها لمصلحة نفسه أو لمصلحة نفسه والمالك فقوله في الرد ليس مقبولا. واتضح الآن؟ طيب، يقول المؤلف رحمه الله وهو أمانة في يد مرتهن. طيب، وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما أو رهناه فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. إن رهن عند اثنين فوفى أحدهما، مثاله اقترض من زيد دراهم 10,000 ريال واقترض من عمرو 10,000 ريال فطالباه بالرهن فقال قد رهنتكما سيارتي، رهن سيارتي رهن، ثم إنه أعني الراهن وفى أعطى زيدا 10,000، نقول ينفك الرهن في نصيبه، فتكون السيارة الآن نصفها مرهون ونصفها طلق، نصفها مرهون ونصفها طلق، فمفهوم لا؟ لأن المرتهن الأول إيش؟ قد وفاه حقه فلم يعد له تعلق بهذه العين المرهونة. الصورة الثانية أو المسألة الثانية يقول أو رهناه فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه، أو رهناه فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه، مثال ذلك عقار أرض مشتركة بين شخصين اقترض من شخص، زيد وعمر شركاء في أرض، فاقترض زيد من بكر 100,000، واقترض عمرو من بكر 100,000، وطلبهما برهن فقال الأرض رهن. تضحت الصورة الآن؟ يعني رجلان شريكان في أرض، شريكان في أرض، زيد وعمر مشتركان في أرض، اشتريا أرضا، ثم إنهما احتاجا إلى الدراهم لتجارة أو ما أشبه ذلك، فزيد اقترض من بكر قال أقرضني 100,000، وجاء أيضا عمر وقال أقرضني 100,000، فقال نعم أقرضكما ولكن أحضر رهنا، فقال الأرض رهن، الأرض تساوي 500,000، تساوي 500,000، رهناك هذه الأرض. فبقيت الأرض الآن رهنا بدين زيد ودين عمر، ثم إن زيدا وفى دينه، وفى دينه، نقول ينفك الرهن في نصيبه، ينفك الرهن في نصيبه، واضح؟ طيب يقول فانفك في نصيبه. قال رحمه الله: وإذا حل الدين وامتنع من وفائه، إذا حل الدين، إذا كان الدين مؤجلا وامتنع من وفائه، يعني امتنع المدين الذي هو الراهن من وفائه، ماذا نصنع؟ قال: فإن كان آذن لمرتهن في بيعه باعه. هذه الصورة الأولى، يعني إذا حل، إذا اقترض من شخص دراهم أو ثقل في ذمته له دراهم مؤجلة، ثم حلت هذه الدراهم وكان قد رهنه رهنا، ماذا يصنع المرتهن في هذه الحال؟ نقول هنا لا يخلو من أحوال، إذا حل الدين لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يوفي الراهن الدين، وهذا واضح، حل الدين فطالبه به فوفاه، هذا واضح. الحال الثانية أن لا يكون عنده وفاء، ولكن يكون الراهن قد أذن للمرتهن في البيع، بمعنى أنه قال أقرضني 100,000 ريال إلى سنة، وهذه الأرض رهن، وإذا حل الأجل، حل الأجل فلك أن تبيع هذا الرهن، فلما حل الأجل باعه. هذه هي الصورة ذكر المؤلف، قال فإن كان آذن لمرتهن في بيعه باعه. إذن المرتهن إنما يبيع الرهن مباشرة إذا حل الأجل، بشرط أن يكون الراهن إيش؟ قد أذن. الصورة الثالثة: وإلا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن. طيب إذا حل الأجل، حل الأجل ولم يكن الراهن قد أذن للمرتهن ببيع الرهن، مثل أقرضه 100,000 ريال ورهنه أرضا، حل الأجل، قال له أعطني، قال ما عندي شيء. ننظر الآن العين المرهونة، هل أذن في بيعه أو لا؟ لم يأذن، ماذا نصنع؟ يجبر من؟ يجبر الراهن، يجبر الراهن على أحد أمرين، إما أن يوفي الدين، وإما أن يبيع العين المرهونة ويوفي المرتهن حقه منها، ولهذا قال باعه وإن لا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن. هذه الصورة أو الحال الثالثة. الحال الرابعة: فإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر باعه حاكم. الحال الرابع إذا أبى، حل الأجل ولم يكن أذن، قيل له بيع، وفي الدين، بيع الراهن، أبى، ماذا نصنع؟ يرفع أمره للحاكم، الحاكم يحبسه، يعني يأمره أولا يقول وفي الدين لم يفعل، يحبسه ويعزره، لم يفد معه شيئا، يبيع حينئذ، يبيع إيش؟ يبيع الحاكم الرهن، يبيع الحاكم الرهن. وعلى هذا فبيع الراهن إنما يكون بعد إيش؟ حبسه وبعد تعزيره. ولكن الصحيح أن هذه المرتبة، أن هذه المرتبة لا حاجة لها، وأن الراهن إذا طلب منه الحاكم أن يوفي الدين وامتنع، فإنه يبيع الرهن مباشرة، ولا حاجة إلى أن إيش؟ يعزر وأن يحبس، ولا سيما إذا عرفنا أنه لا يأبه بذلك، لا يأبه بذلك. وعليه فنقول المراتب الآن: إذا حل الدين فهنا كم مرتبة؟ 4 مراتب. المرتبة الأولى أن يوفي الراهن الدين، واضح. المرتبة الثانية أن لا يوفي الدين ولكن يكون قد أذن له في البيع فيبيع. الحال الثالثة أن لا يكون قد أذن له في البيع، فحينئذ إيش يأمره المرتهن؟ إما ببيع الرهن وإما بوفاء الدين. الحال الرابعة أن يمتنع من البيع ويمتنع من الوفاء، فحينئذ يرفع أمره إلى الحاكم فيعزره ويحبسه، هذه مرتبة. فإن أبى انتقلنا إلى مرتبة السادسة أن الحاكم يبيع الرهن. فالمراتب على المذهب كم؟ ست: أولا الوفاء مباشرة، ثانيا الإذن في البيع، ثالثا أن يطالب المرتهن الراهن بالبيع أو الوفاء، رابعا أن يرفعه إلى الحاكم فيحبسه ويعزره، والخامس أن يبيع الرهن. خمس المرات أو باعه حاكم. ولكن الصواب إسقاط هذه المرتبة، وهي مرتبة إيش؟ الحبس والتعزير، لأن هذا إطالة وقت ليس في الفائدة. فإذا علمنا أن هذا الرجل ماطل ومانع، ففي هذه الحال نقول يوفى، أقول يؤمر بالوفاء، ثم إن شاء الحاكم أن يعزره فيما بعد فيما بينه وبينه، هذا ذاك أمر إليه. قال: وغائب كممتنع. غائب كممتنع، يعني الغائب فيما تقدم في الأحكام كالممتنع. فالممتنع عرفنا أن الحاكم ماذا يصنع؟ يحبسه، فإن أصر باع الرهن. الغائب مثله، فلو أن شخصا مثلا اقترض من شخص دراهم ورهنه عينا ثم حل الدين، وهذا الرجل غائب، يرفع المرتهن أمره إلى الحاكم ويبيع الرهن. وظاهر كلامه رحمه الله: وغائب كممتنع، ظاهره لا فرق في الغائب بين أن يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم أو لا يمكن، بين أن يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم أو لا يمكن. ولكن الصواب في هذه المسألة التفصيل، وهو أن الغائب إن أمكن إحضاره إلى مجلس الحكم فإنه يطالب أولا بالوفاء، فإن أبى فهو كممتنع. وأما من لا يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم كبعيد غائب لا يعرف، أو مماطل، أو شخص هرب، ففي هذا الحال نقول حكم الممتنع. مثال ذلك: إنسان اقترض من شخص، في المثال السابق اقترض منه 100,000 ريال ورهنه عقارا إلى سنة، ثم إن الأجل حل، والراهن قد سافر بلدا بعيدا، ويمكن إحضاره، يمكن أن الحاكم يحضره ويطالبه بالحضور، فهل يبيع الحاكم العقار مباشرة؟ لا، نقول لا، بل يطالبه إيش؟ بالحضور أو يطالبه بالتوكيل. أما إذا علمنا أن هذا الغائب يعني لا يمكن إحضاره، بحيث أنه خفي أمره أو طولب بالحضور ولكنه صار يماطل ويمتنع، فحينئذ يكون كممتنع. يقول المؤلف رحمه الله: وإن شرط ألا يباع إذا حل الدين، أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإن لا فرهن له بالدين، لم يصح الشرط. قال: إذا شرط الراهن ألا يباع إذا حل الدين، فإن هذا الشرط فاسد، لأنه ينافي مقتضى العقد، ولأن به تفوت فائدة الرهن، لأن الرهن حقيقة يقصد به التوثق. فإذا شرط أنه إذا حل الأجل لا يبيع، فمعناه أن فائدة الرهن قد انتفت. وعلى هذا فهذا الشرط لا يصح. شرط لا يصح. لماذا لا يصح؟ نقول: لأن الفائدة من الرهن في هذه الحال تفوت. والمثال: اقترض منه 100,000 ريال ورهنه عقارا، وقال بشرط أنه إذا حل الأجل لا أسمح لك ولا أبيح لك أن تبيع العقار. نقول حينئذ: ما فائدة الرهن؟ لأن معناه أن حق المرتهن يضيع. يقول: أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له. أيضا المؤلف يقول رحمه الله: لا يصح، لا يصح، يعني الأصل أنه يوفي إيش؟ الدين. الأصل أنه يوفي الدين، وأنه لا يكون هذا الرهن عوضا عن الدين. ولكن القول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز أن يقول إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك، وقد فعله الإمام أحمد رحمه الله بنفسه، فإنه اشترى من بقال ورهنه نعليه، وقال إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالنعل لك. وهذا الفعل من الإمام أحمد يدل على صحة هذا الشرط عنده رحمه الله، ولا سيما إذا كان الرهن مساويا للدين أو أكثر من الدين. نعم، قد يقال بالمنع فيما إذا كان الرهن أقل من الدين، فمعنى ذلك فالرهن لك، يعني كأنه يريد أن يسكته بهذا الرهن. نضرب مثال ذلك، إنسان اقترض من شخص 100,000 ريال ورهنه عقارا وقال إن جئتك بحقك إذا حل الأجل في وقت كذا وإلا فالعقار لك. هنا العقار تارة يكون أكثر من الدين، وتارة يكون مساويا للدين، وتارة يكون أقل من الدين. إذا كان العقار أكثر أو مساويا فلا ريب في جواز مثل هذه الصورة، لأن الراهن في هذه الحال قد أذن له في البيع. فكما أننا أجزنا إذا حل الدين وكان قد أذن له بالبيع أنه يجوز، فكذلك مثل هذه الصورة. سبق لنا قبل قليل أنه إذا حل الأجل وكان الراهن قد أذن للمرتهن أن يبيع الراهن باعه واستوفى حقه، إذن هذه مثلها. أما إذا كان الراهن أقل من الدين يعني كثيرا، بأن مثلا اقترض منه 1,000,000 ورهنه عقارا يساوي 100,000 ريال، فهنا قد يقال بالمنع، لأن الراهن قد يتخذ مثل هذا الشرط وسيلة لإسكات من المرتهن، إسكات المرتهن والمماطلة في وفاء حقه له. والحاصل أن هذا الشرط إن جاءه بحقه بوقت كذا وإلا فالرهن له، نقول إن كان الرهن الذي رهنه في هذا العين أكثر من الدين أو مساويا أو مقاربا له فلا ريب في جواز هذه الصورة. وأما إذا كان الرهن أقل، ولا سيما إذا كان أقل بكثير، فمعنى ذلك أنه يريد أن يمدد الأجل وأن يماطل بمثل هذا الشرط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.